هدف هذا المجلس 90 في تدارس أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. متفق عليه. هذا الحديث في هذا الباب الذي ترجم عليه رحمه الله بقوله: باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. الأصل في الصلاة أنها قيام، وقوموا لله قانتين، ولم يبح الجلوس في الصلاة إلا لعذر. ففي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. جاء في استثناء هذا الأصل أن صلاة الليل يجوز أن تكون جالسا، وهي على حالتين، فإن صلاها جالسا فلها نصف صلاة القائم، كما في الحديث الآتي: فإن صلى جالسا فله نصف صلاة القائم. الحالة الثانية أن يكون جلوسه لعذر كمرض أو كبر أو ثقل، كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها الذي صدر به المصنف هذا الباب، فقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله، بدن أي استسمن، وفي رواية: لما بدن رسول الله بالتخفيف، لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، أي في الليل يصلي جالسا وهو في الليل. هل صلى الفريضة جالسا؟ نعم، في آخر حياته لم يستطع القيام، فحمل حتى أجلسوه عن يسار أبي بكر، وهي آخر صلاة صلاها مع الناس، وبعدها لم يستطع أن يصليها إلى أن توفاه الله وألحقه بالرفيق الأعلى. ففيه أن صلاة الليل لمن ثقل، سواء ثقل ثقلا عارضا بالحمى بالمرض، يصلي جالسا وله الأجر تام، أو ثقل باللحم يصلي جالسا، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام صلى جالسا في صلاة الليل. ماذا كان يصنع؟ يأتي بيانه في الرواية الأخرى. نعم. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدة، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. هذا حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جالسا في صلاة الليل إلا قبل موته بسنة. يعني في أي سنة؟ في السنة التاسعة، لأنه مات بعد العاشرة بشهرين ونيف. وهذا فيه أنه ثقل، والثقل ها هنا بالبدانة وبالكبر، فكان يسابق عائشة، فكانت تسبقه لأنها صغيرة، فلما ثقل لحمها سبقها عليه الصلاة والسلام. في حديث حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته، السبحة يعني في النافلة، تسمى سبحة. ولهذا في حديث الحج حديث جابر صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ولم يسبح بينهما أي لم يتنفل. فسبحته أي نافلته، وهي اسم لنافلته في الليل. صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، كان يصلي في سبحته أي في نافلته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها أي أنه يطيل القراءة ويطيل الترتيل وهو جالس، إذ لا يتعبه طول القيام لأنه جالس، فيرتلها حتى تكون هذه السورة أطول من أختها أي ما كانت في طولها من ترتيل النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تكون أطول من أطول منها. فمثلا يرتل ياسين حتى تكون أطول من القصص، ويرتل القصص حتى تكون أطول من النحل، يرتل النحل حتى تكون أطول من المائدة، وهكذا، لأنه صلى جالسا ولم يصلي قائما. والسبحة اسم لصلاة الليل، وقد تطلق على صلاة النهار، لكن الغالب في صلاة النهار في نافلته ألا يكون فيها طول في القيام وفي الصلاة كما هي في صلاة الليل. إذن صلاة النهار قائمة، صلاة الليل إن صلاها جالسا فنصف صلاة القائم، فإن صلاها جالسا في السبحة في النافلة لعذر فكصلاة القائم. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة، قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه الجماعة إلا مسلمة. نعم. وهذا الحديث محمول كما سبق على أنه لا يستطيع القيام، على أنه في النافلة، لا في صلاة من لا يستطيع، فإن في النافلة إن صلى جالسا لها نصف أجر القائم، وإن صلى نائما فلها نصف أجر صلاة القاعد يعني الربع. وهذه الحالة قيل إنها غير محفوظة، وقيل إنها جائزة للخصوص، لخصوص ذلك فيما من أصابه عجز. وحديث العجز حديث آخر، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. ومرنا أن من أركان الصلاة 14 القيام مع القدرة، إذن القيام ركن إن كان قادرا، فإن لم يكن قادرا سقط عنه القيام للعجز، وبقيت في النافلة أنها على نصف صلاة القائم إذا كانت بغير حاجة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. وعنها وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، وكان يقرأ قاعدة حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. رواه الجماعة. وزادوا إلا ابن ماجه ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. هذان الحديثان حديث عائشة ذكرتا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديثها الأول كان إذا صلى قائما ركع وهو قائم وسجد وهو قائم، وكان إذا صلى قاعدا، وهذا كأنه والله أعلم لعارض مرض، ركع وسجد وهو قاعد، أي يجعل ركوعه أرفع من سجوده. في حديثها الثاني أنه عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة رضي الله عنها الثاني، أنه صلى الله عليه وسلم أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، لا يتعارض مع الحديث الذي قبله. ف فإن الذي قبله محمول على هذا أنه صلى قاعدا في المرض الذي ألم به. هنا أسن، في اللفظ الآخر ثقل، في اللفظ الذي قبله بدن. فكبير السن لا يحتال إلى طول الوقوف، وإذا صلى من ثقل جالسا أو من بدانة جالسا في صلاة الليل صحت لأنها لحاجة. لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط، قط يعني من باب الأغلب لا من باب الكلية. ومنه حديث لم يعمل خيرا قط، أي في الأغلب، لأن عائشة روت أنه صلى قائما وقاعدا صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ قائما نحو من 30 أو 40 آية. يعني على الأقل يقال نصف صلاته قيام ونصفها يقوم، نصفها قعود ونصفها قيام. فلو قرأ 40 آية وهو قاعد، قام فقرأ 40 آية ثم ركع وهو قائم. وش يحمل هذا عليه؟ على تدرج ضعفه وثقله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أتعبه القيام صلى الصلاة كلها النوافل وهو قاعد، وقبلها لا يدرج، وقبلها في حديث عائشة يصلي قائما، فإذا صلى قاعدا ركع قاعدا، تدرج حاله في هذا الثقل وفي هذا الضعف، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. إذن الصلاة قاعد تجوز متى؟ في النافلة إذا ثقل في صلاة الليل. وهل تجوز في صلاة النهار؟ محتمل، الظاهر أنها ليست كذلك إلا لمن عجز عن القيام بالكلية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه الدارقطني. نعم، إذا صلى قاعدا كيف يجلس؟ قيل يجلس مفترشا، وقيل يجلس متوركا، والأفضل أن يجلس متربعا، يربع رجله كما دل عليه حديث عائشة هذا وحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس. في حديث عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه الدارقطني. وهذه أفضل ما يكون لهذا الجالس أن يجلس متربعا، وهذا أريح له، لأنه مع الثقل ومع المرض الافتراش كما في التشهد الأول والجلسة بالسجدتين أو التورك قد يكون عليه شاقا، فلهذا أي الجلسات جلسها صح، لكن أفضلها التربع كما دل عليه حديث عائشة وحديث الزبير رضي الله عنهما. نعم. باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت. نعم، هذه مسألة مهمة يا أخواني، تقع في المساجد أن تقام الصلاة ويأتي من يتنفل، ولا سيما ركعة الفجر، يتأخر المتأخر ثم تقام الصلاة يروح يشرع في الركعتين، وهذا لاحظناه على إخواننا الأحناف كثيرا، أنهم إذا أقيمت الصلاة لتأكد ركعتي الفجر يركعها خفيفة والإمام يقرأ، فهذا غلط لهذا الحديث الذي رواه الجماعة. قال فيه فيها أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، في رواية فلا صلاة إلا التي أقيمت له. لا صلاة هذه لا النافية للجنس، فتحتمل البطلان أن صلاته التي صلاها باطلة، وتحتمل النقصان أن صلاته في نفسها صحيحة لكن مع إثمه، وهذا وارد وهذا وارد. ولهذا إذا أقيمت الصلاة فلا يتنفل بل يصلي المكتوبة المفروضة، لأن النافلة انقطعت بالإقامة. طيب إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلته، قالوا إذا كان في أولها انصرف منها، إذا كان في أول النافلة انصرف منها بأمر الشارع، فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا التي أقيمت له، وإن كان يمكن أن يأتي بها فيدرك مع الإمام التكبيرة التحريمة فيتمها خفيفة ويتعجل فيها، ويتعجل فيها ولا يكون قد فوت ما أراده الشارع، لأن الشارع قصد أن يصلي المكتوب وهذا قد صلاها وأدركها بتخففه في هذه النافلة، كما لو بدأ بالإقامة وهو في الركعة الثانية يتمها خفيفة، فإن كان لا في أول الثانية فإنه ينصرف منها بغير سلام. نعم. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. متفق عليه. نعم، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، وهذا كثيرا في صلاة الصبح، لأن آكد النوافل ركعتا الفجر، فتجد من يقوم متأخرا أو ينشغل يأتي ويصليها ركعتين والإمام يقرأ في صلاة الفجر، فهذا فعله حرام، وقد تكون ركعتاه باطلتان، قد تكون ركعتاه باطلتين. ففي حديث عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة، وهو عبد الله بن مالك بن بحينة بن سرجس المشهور رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، الصلاة التي أقيمت هي الفجر، رآه يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس اجتمعوا عليه، فقال لهذا الرجل: الصبح أربعا، الصبح أربعا، على جهة الإنكار والاستشناع والاستنكار لفعله، أي لا تكون الصبح أربع ركعات، فكأن الذي صلاهما ثم قام وصلى مع الإمام صلى أربع ركعات. ومثله ما رواه الطيالسي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعا؟ على جهة الإنكار له، على جهة الإنكار عليه. إذن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في أول النافلة يقطعها، وإن كان في أواخرها يتمها عجلة. قوله لاث به الناس اختلطوا به واجتمعوا عليه، ومع ذلك لم يترك هذا الرجل من أن ينكر عليه هذا الفعل، وهو أنه صلى والنبي يصلي صلاة الصبح. نقف عند هذا المعنى على أوقات النهي، لأن أحاديثها طويلة وتحتاج إلى مزيد بسط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إيش تقول يا محمد داود؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسة ثلاثة وتر وسبعة. نعم. في حديث صلاة الليل مثنى ومثنى. لا، ما هو مثنى ومثنى. مثنى. أي نعم. ما الإشكال؟ يعني الجمع بينهم. طيب ما هو الإشكال حتى يأتي الجمع؟ يعني بسلام واحد. اي نعم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كاملة، هو الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى صلى الله عليه وسلم، وصلاته الوتر 3 ركعات بسلام واحد، وبخمس بسلام واحد، وسبع بسلام واحد، هذا خاص من حيث العموم، لا يتعارض مع قوله صلاة الليل مثنى مثنى، لأن هذا الوتر آخر صلاة الليل، وجاز بركعة واحدة كما جاز بثلاث، فهو حالة خاصة استثنائية من جنس عموم صلاة الليل. نعم. في النهار ولا في الليل؟ يجوز أن تصلي ركعة واحدة في الليل وترا، أما في النهار فلا، فلا صلاة إلا ركعتين. يجوز تطوف بالبيت 4 أشواط، لازم 7 مثلها الصلاة، لا بد ركعتين إلا في صلاة الوتر. نعم. النائم، نعم، إذا كان لعذر لمرض لا يستطيع معه القعود، فإن كان يستطيع معه القعود وصلى مضطجعا فله الربع كما جاء في الحديث. نعم. في شيء سم لا يرفع يديه إلا في التكبيرات، لأن التكبيرة تكون هنا محل شأنها في القيام وهو قائم. نعم. مات بماذي؟ تقول نعم. أين يضع يديه أثناء ركوعه وأثناء سجوده؟ في حال الجلوس هو يصلي جالس ولا وهو يصلي قائم؟ أين يضع يديه في حال الجلوس إذا كانت جلوسه عن قيام اليمنى على اليسرى، وإذا كان في حال تشهد حال جلوس يجعل اليدين على الركبتين أو على الفخذين. نعم. ليست اختيارية يا أخي، الصحيح أن ليست اختيارية، وإنما هذا للعذر كما تدل عليه مجموع الروايات. نعم. سم أي إذا جئت والإمام قد شرع في صلاة الفجر فيجب عليك أن تدخل معه وأنت لم تتنفر ركعتي الفجر، فإذا سلم يجوز أن تأتي بها بعد الفجر، والأفضل أن تجعلها بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.